بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي الحديث المتفق على صحته، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وذكرت أن من جاء إلى هذه المدينة لهذا المسجد المبارك الذي تشد إليه الرحال، وهو أحد الثلاثة المساجد التي بناها أنبياء، ذكرت أن من وصل إلى هذه المدينة لزيارة هذا المسجد فإنه يشرع له خمسة أمور: الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن الخمسة التي يعني تشرع زيارتها، وغيرها لا تشرع زيارته. ليس في المدينة يعني أماكن تزار وتشرع زيارتها إلا هذه الأمور الخمسة: مسجدان وثلاث مقابر. وقد مر في الدرس الماضي ما يتعلق بمسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وذكرت بعض الأمور المتعلقة بهذا المسجد، وكذلك ما يتعلق بمسجد قباء ومشروعية الصلاة فيه، وما جاء من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقد قلت أني في هذا الدرس أتكلم على المقابر الثلاث التي هي ضمن ما تشرع زيارته في هذه المدينة المباركة. أول هذه المقابر الثلاث: قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين. فعندما يأتي الإنسان لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقف من الجهة القبلية، الجهة الأمامية، بحيث يستدبر القبلة ويستقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وإذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره فإن عليه أن يزور زيارة شرعية، وأن يحذر من الزيارة البدعية، لأن الزيارة تكون شرعية وتكون بدعية. فالشرعية هي التي يكون فيها الدعاء السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والدعاء له، فيقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. فيكون ذلك دعاء له، يعني السلام عليه دعاء له عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، والله تعالى عز وجل هو الذي يدعى وحده لا شريك له، وغيره يدعى له ولا يدعى. فقول المسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته، كل هذا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الزيارة الشرعية، هذه هي الزيارة الشرعية. ثم أيضا يكون يعني واقفا بأدب وخفض صوت، فلا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الزيارة المشروعة. وإذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يسلم بعده على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على عمر ويدعو له. وهذان الرجلان حصل لهما إكرام من الله ما حصل لأحد سواهما، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق والهدى، أول من آمن به من الرجال أبو بكر، ولازمه في مكة 13 عاما، ولما هاجر إلى المدينة هاجر معه وكان رديفه على راحلته. ولما وصل إلى المدينة لازمه في المدينة 10 سنوات وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام بالأمر بعده خير قيام. ولما توفى الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما عمر الفاروق رضي الله عنه فإنه سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، وكان قويا شديدا ذو بأس وهيبة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان شديدا على المسلمين في الفترة التي سبقت إسلامه، وقد ذكرت أنه سبقه 40 رجلا. ولما أدخل الله عليه في قلبه الإسلام وأسلم تحولت شدته وقوته على الكافرين، وصار عزا للمسلمين. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين. ولما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مدينة، هاجر إلى مدينة ولازمه بها 10 سنوات، وشهد المشاهدة كلها معه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وولي الخلافة بعده أبو بكر، كان العضد الأيمن لأبي بكر رضي الله عنه، ولما توفي أبو بكر بايعه المسلمون بعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبقي في الخلافة 10 سنوات وزيادة، حصل فيها خير كثير، فتحت فيها الفتوحات، واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولة الفرس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذه المدة الطويلة التي هي مدة خلافة عمر حصل فيها خير كثير. ولما توفي رضي الله عنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذان هما الرجلان العظيمان اللذان هما خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، لأن خير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الراشدون الهادون المهديون هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. وكما قلت خير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وخير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذان الرجلان العظيمان أكرمهم الله بهذا الإكرام الذي هو ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، وكونهم شهدوا المشاهد كلها معه، وأكرمهما بالدفن بجواره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاتهما دفن بجواره. وإذا حصل البعث النشور يكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وذلك فضل عظيم من الله عز وجل يدل على عظيم منزلتهما وعلو مكانتهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ويحذر عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الزيارة البدعية. ما هي الزيارة البدعية؟ الزيارة البدعية التي تشتمل على أمور: الأمر الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المدد ويستغيث به ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فإن هذه عبادة، والعبادة حق الله، ولا يجوز أن يدعى مع الله غيره ولا يعبد مع الله غيره. والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد فيها شركة، لا نبي مقرب، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل، بل الكل الكل عبيد لله، والكل يرجون الله ويسألون الله ويعولون على الله، ولا يجوز لمسلم أن يعول على على على بشر وعلى مخلوق، فإن المخلوقين هم عبيد لله عز وجل، فهم عابدون لله عز وجل وليسوا بمعبودين، وإنما العبادة لله عز وجل لا تكون لغيره. فإذا زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويدعو له، ولكن لا يجوز أن يدعوه ولا أن يستغيث به، لأن هذا شرك بالله عز وجل وصرف لحق غير حق الله إلى غيره، وصرف لحق الله إلى غيره. وكما ذكرت الرسول الله عز وجل هو الذي يدعى ويرجى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى، وغير الله عز وجل يدعى له ولا يدعى، لأن كل من سوى الله مخلوق، والمخلوقون هم يعبدون الله، ولا يجوز لأحد أن يعبدهم. ولهذا قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، كيف يليق أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ وإنما العبادة كلها للخالق سبحانه وتعالى لا تكون لغيره. فإذن الزيارة الشرعية أن المشتملة على الدعاء للرسول عليه الصلاة والسلام، وأما دعاءه والاستغاثة به وطلبه قضاء الحاجات وطلب المدد منه وغير ذلك، فإن هذا حق الله ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. هذه هي الزيارة البدعية، أو هذا من الزيارة البدعية، والتي فيها استغاثة ودعاء لغير الله، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يقف عند القبر واضعا يديه على صدره، وهذه هيئة لا تجوز إلا في الصلاة، لا تشرع إلا في الصلاة. كل إنسان عندما يصلي يناجي ربه يضع يديه على صدره، لأنها هيئة ذل واستكانة وخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذه تكون في الصلاة ولا تكون عند مقابلة أحد من الناس ومن الخلق. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكون جالسا في المسجد، فيأتي الواحد من الصحابة حتى يصل للرسول ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولا يضع يده على صدره أمام الرسول وهو جالس. فإذا هذا لم يفعل في حياته ولا يفعل بعد وفاته، لم يفعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم خير الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعلوه بعد وفاته، فكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل، وهو أن يضع يديه على صدره عندما يأتي ويستقبل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. أيضا من الأمور المبتدعة أو الزيارة البدعية أن يأتي ويعني يستلم الشبابيك والجدران التي عند قبره والتي حول قبره عليه الصلاة والسلام، فلا يفعل ذلك، ولا يجوز لأحد أن يفعل هذا، وإنما يأتي ويسلم وينصرف. أما أن يتمسح بالشبابيك وبالجدران فهذا ليس له أساسا في الدين، ولم يأتي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابة الكرام ما يدل على ذلك، وليس هذا منهج سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم. فالاستعمال أو التمسح بالجدران والشبابيك التي عند قبره هذا من الأمور المنكرة التي لا يجوز لأحد أن يتعاطاها، والله عز وجل لم يشرع للناس تقبيل جمادات ولا مسح جمادات إلا تقبيل الحجر الأسود بمكة ومسحه باليد وتقبيل اليد ومسح الركن اليماني باليد، فلا يقبل إلا الحجر الأسود ولا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود. هذا من خصائص هذين المكانين في الكعبة المشرفة. قد يقول قائل أنا أفعل هذا محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ويقال له إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ومحبته لابنه وبنته ولسائر الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في القلب أعظم من محبة كل محبوب من الخلق، حتى الأب والأم والابن والبنت الذين هم أصول، الذين هم الأصول والفروع، أصول الإنسان الذي هو أبوه وأمه، وفروعه الذي هو ابنه وبنته. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم محبته لهؤلاء الذين هم أقرب الأقارب إليه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق الله تعالى للمسلمين على يديه نعمة لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه نعمة ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه صلى الله عليه وسلم. أما الأب والأم فكانوا سبب وجوده، يعني تحدر منهما وأولاده فروع له، ولكن أهم المهمات كون الإنسان يكون على الحق والهدى ويسلم من الأعمال التي توصله إلى النار والتي تقذفه في النار. وكذلك أيضا يجب أن يكون محبة الرسول أعظم إليه من محبة نفسه، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه، وأنه لا بد وأنه لا يؤمن حقا حتى يكون أحب إليه من نفسه. إذن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أعظم من محبة كل محبوب من الخلق عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السر في كونه يحب أعظم من غيره، لأن الله هدى الناس على يديه وساق هذه النعمة على يديه عليه الصلاة والسلام. فمن يقول أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم، محبة الرسول يجب أن تكون في قلبك أعظم من محبتك لأبيك وأمك وابنك وبنتك ومن نفسك ومن سائر الناس. لكن ما هي علامة المحبة؟ هل علامة المحبة تمسح الجدران؟ هذا كله يمسح، كله يستطيع أن يمسح، والمسح هذا ما جاء به سنة، لكن الشيء الذي يعني فيه إقامة البينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. العلامة على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعه والسير على نهجه، وأن يعبد الله وفقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، هذه علامة المحبة. ولهذا أمور الدنيا إذا ادعى بعض الناس على بعض حقوقا مالية فإنه لا بد إما إقرار المدعى عليه أو حضور بينة وشهود يشهدون بأن ذلك المدعى عليه مدين له بهذا المقدار. قد قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. فمن يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة. وما هي البينة؟ مسح الشبابيك والجدران؟ لا أبدا، هذه هي البينة. البينة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاستسلام والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن آية كريمة يسميها العلماء آية الامتحان، وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه يقول على آية الامتحان، لأن من ادعى محبة الله ورسوله وليس على النهج المستقيم وعلى الصراط المستقيم فهو كاذب في دعواه، وإنما يكون صادقا إذا كان متبعا. فهذه علامة الصدق، وهذه البينة التي يعني يقيمها الإنسان بكونه يحب الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحبكم الله، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون باتباعه والاقتداء به والسير على منهاجه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى أناس في المسجد وهم متحلقون وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول سبحوا 100، ثم يروحون سبحان الله سبحان الله سبحان الله ويعدون 100 حصاة، وإذا فرغوا قال هللوا 100 فيقول لا إله إلا الله حتى يغلقوا 100 حصاة، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون الله أكبر الله أكبر حتى يغلقوا 100 حصاة. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على رؤوسهم وقال ما هذا يا هؤلاء، إيش هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح يا أبا عبد الرحمن. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ثم قال إما أنكم على طريقة أهدى من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، أنتم بين أمرين، أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. ومعلوم أنهم لا يمكن يكون أحسن من الصحابة. قالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يصبه، وكم من مريد الخير لم يصبه، يعني هذا العمل الذي يعملونه ويعني يتقربون إلى الله عز وجل به بهذه الطريقة أنكره عليهم مسعود وقال أنكم إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ما فعلوه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فلا يمكن أن يكون أحسن من أصحاب الرسول إذا بقي أنهم مفتتحوا باب ضلالة، ولهذا قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يصبه. ولهذا لا يكفي حسن القصد، وأن الإنسان قصده طيب يقول أنا أفعل هذا قصدي طيب، لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة، لا بد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن من الزيارة البدعية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الجدران والشبابيك التي حول قبره عليه الصلاة والسلام. أيضا من الزيارة البدعية يعني كل إنسان يرفع صوته عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أدب المسلمين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته ولا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أدبهم. وهذا الأدب مطلوب في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مطلوب في حياته بأن يرفع أصواتهم عنده وكذلك عند قبره عليه الصلاة والسلام لا يرفع أصواتهم. وكذلك أيضا من البدع أن يطاف بقبره عليه الصلاة والسلام، والطواف من خصائص الكعبة المشرفة، لا يوجد طواف مشروع في الأرض إلا حول الكعبة، وما يوجد من الطواف بالقبور في كثير من البلاد الإسلامية هذا من عمل الشيطان، وهذا من إغواء الشيطان لبني الإنسان، وإنما الطواف من خصائص الكعبة المشرفة. ولهذا يقال كم من مصلي لله في كل مكان، كم من متصدق في كل مكان، كم من صائم في كل مكان، كم من قارئ للقرآن في كل مكان، كم من ذاكر لله في كل مكان، لكن ما يقال كم طائف لله في كل مكان، وإنما يقال كم طائف لله حول الكعبة المشرفة، كم طائف لله حول الكعبة المشرفة. إذن الطواف من خصائص الكعبة، فالطواف في بيت الله وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القبور الأخرى في أي مكان من الأرض، ولا في الأشجار ولا في الأحجار ولا في أي شيء، وإنما هو من خصائص الكعبة المشرفة. هذه العبادة اختص الله تعالى بها هذه الكعبة وشرع الطواف عندها وشرع الطواف حولها. إذن هذه هي الزيارة البدعية التي يكون فيها دعاء الرسول والاستغاثة به، وكذلك أيضا يعني تمسح بالجدران، وكذلك وضع اليدين على الصدر، وكذلك الطواف، وكذلك رفع الصوت، كل هذه من الأمور المنكرة التي لا يليق بالمسلم أن يفعلها، وأن يزور إذا زار زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأخطر شيء في ذلك الدعاء والاستغاثة وسؤال المدد وقضاء الحاجات وكشف الكروبات. والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره لا يطلب منه شيء، لا يطلب منه لا قضاء حاجة ولا كشف كربة ولا طلب شفاعة ولا دعاء، وإنما يصلى ويسلم عليه ويدعى له ولا يطلب منه شيء، يدعى له ولا يطلب منه شيء. ويدل على ذلك أن الرسول لا يطلب منه شيء في قبره لا دعاء ولا غيره، أن عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، يعني يوجعها رأسه تتألم وجع الرأس، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. فهذا يدل على أن الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون في قبره، وإنما يكون في حياته الدنيوية، وأما في القبر فإنه لا يدعو ولا يطلب منه دعاء، لأنه لو كان يدعو في قبره ليس هناك فرق بين أن تموت قبلها ويموت قبلها. ولهذا قال الرسول لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، لو كان ذاك وأنا حي. فهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء في قبره، وإنما يطلب له من الله ويسأل الله له، يعني كل ما فيه الخير للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يدعو له بالسلامة والرحمة والبركة، ويقول صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته، كل هذا دعاء، كل هذا دعاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى يرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. الآية الكريمة التي هي سورة النساء، ويقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه الآية الكريمة جاءت في أثناء الآيات اللي في المنافقين، الآيات اللي في أثناء الآيات في المنافقين جاءت هذه الآية، والمقصود بها المجيء في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني أنهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم ويستغفر لهم. أما في قبره فلا يأتي أحد يطلب منه استغفار ولا دعاء ولا مدد ولا قضى حاجة ولا كشف كربة. والدليل على هذا أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك عند قبره صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه لما أصاب الناس قحط وجذب طلب من العباس أن يدعو الله وتوسلوا بدعائه، لأنهم كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدعون يطلبون من رسول الدعاء ويتوسلون بدعائه. فلم يذهب عمر إلى القبر ويقول يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، وإنما قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا، يعني طلبنا منه الدعاء فتغيثنا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. قال قم يا عباس فادعو الله. فلو كان الذهاب إلى القبر وطلب الدعاء سائغ ما احتاج إلى أنه يطلب من عباس يدعو. ثم إن عمر اختار العباس لا لأنه أفضل الصحابة في ذلك الوقت، بل عثمان وعلي والعشرة هم بشر بالجنة، كلهم يعني أفضل من العباس لأنه شهد لهم بالجنة، شهد لهم بالجنة. والعباس إنما ذكره الرسول لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب أقربائه إليه، أقرب قريب إليه العباس. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لو كان النبي يورث عنه المال لورثته يعني بنته يعني فاطمة وزوجاته وعمه العباس لأنه أقرب قريب، كما قال عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأقرب قريب إلى رسول الله هو عم رسول الله. ولهذا عمر رضي الله عنه ما قال وإن توسل لك بالعباس، قال إن توسل لك بعم نبينا، يعني جاب الوصف الذي أراده من العباس وهو كونه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو من أجل أنه العباس أو أنه يعني، وما قال وإن توسل لك بالعباس، وإن قال إن توسل لك بعم نبينا قم يا عباس فادعو الله. وإذن عبر عمر رضي الله عنه بالقرابة التي جعلته يختار العباس، مع أنه يوجد من هو أفضل منه مثل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وكذلك كثير من الصحابة هم أفضل من العباس لأنه جاء لهم فضائل ما جاءت للعباس. فإذا قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، ليس من ذلك أن سيذهبون إلى قبره ويطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الاستغاثة وغير ذلك، وإنما هذا في حياته عليه الصلاة والسلام. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ذلك في قصة عمر واضحة الدلالة على هذا، لأنه لم يذهب إلى القبر ويطلب منه أن يدعو الله عز وجل أن يسقيهم وأن يغيثهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره حي حياة برزخية هي أكمل حياة الشهداء، لكن ما جاء أنه يطلب منه شيء، بل أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل منه الدعاء إلا في حياته الدنيوية، وأنه لا يدعو في قبره ولا يطلب منه دعاء في قبره، لأنه قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان يطلب منه الدعاء بعد وفاته أو أنه يدعو بعد وفاته ما في فرق، يموت قبلها أو تموت قبلها. إذن هذه هي الزيارة الشرعية وهذه هي الزيارة البدعية. بعض الناس إذا جاء المسلم أو ذهب المسلم للحج أو للمدينة يطلبون منه أن يبلغ سلامهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبلغ سلامي للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن سئل هذا السؤال وطلب منه هذا الطلب عليه أن يجيب بالجواب السديد، وهو أنه ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أحدا يبلغه السلام، وإنما جاء أن الإنسان يصلي ويسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه. فإذا كان أحد قال لك أبلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول له أكثر من الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والملائكة تبلغه. وقد ثبت في ذلك حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال لا تتخذوا قبري عيدا يعني هو التكرار، والتكرار التردد على القبر، فلما نهى عن ذلك أرشد إلى البديل، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم يصلي ويسلم عليه في كل مكان الملائكة تبلغ ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. فلما نهى عن اتخاذ قبره عيدا وهو الذي يتكرر ويتردد أرشد إلى البديل فقال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم في أي مكان من الأرض, يعني بواسطة الملائكة, يعني بواسطة الملائكة. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم يصلي ويسلم عليه في كل مكان ثم الملائكة تبلغه, وهذا لا يحصل لسائر الناس, بل هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن المسلم عليه في كل مكان أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وذلك يبلغه بواسطة الملائكة الذين هم سياحون يعني في الأرض يبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. فإذا قال لك أحد بلغ سلامي للرسول صلى الله عليه وسلم قل له أكثر من الصلاة والرسول والسلام على الرسول والملائكة تبلغه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. هذا هو الجواب الصحيح, وهذا هو العمل الصحيح. أما المقابر الأخرى في المدينة فهي مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. مقبرة البقيع دفن بها كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وزيارة القبور سنة مستحبة, وإذا زار الإنسان زيارة شرعية يستفيد ثلاث فوائد الزائر, والمزور يستفيد فائدة واحدة. الثلاث الفوائد التي يستفيدها الزائر أنه إذا زار القبور يتذكر الموت, وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون مثلهم تحت الأرض, وهذا يدفعه إلى الاستعداد لذلك اليوم بالأعمال الصالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة, وفي رفض فإنها تذكركم الموت. إذن هذه فائدة, كل إنسان يزور القبور يتذكر الموت ويستعد للموت بالأعمال الصالحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعة, متى الساعة يا رسول الله, متى تقوم الساعة, الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم متى تقوم الساعة ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله عز وجل. هذا علم اختص الله به لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جبريل. ولهذا لما سأله في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الساعة, قال ما المسؤول عنها بيعلم من السائل, يعني وياك علم فيها سوا, يعني لا يعلمها إلا الله, لا يعلمها إلا الله. لما جاءه رجل وسأله عن الساعة ماذا عمل, ماذا بماذا أجابه عليه الصلاة والسلام, قلب عليه السؤال لافتا نظره إلى الأمر المهم, يعني هذا الذي سأل عنه الساعة آتية وكل آت قريب, وليس المهم أن الإنسان يعلم متى تقوم الساعة, ولكن المهم أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة تنفعه إذا قامت الساعة. قال عليه السلام وماذا أعددت لها, شو السؤال, شو الكلام, يعني الجواب العظيم الذي حصل من أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا, قال وماذا أعددت لها, يلفت نظره إلى أن المهم هو معرفة الأعمال الصالحة التي يقدمها الإنسان إذا قام الساعة, وليس المهم أن يعرف الإنسان إذا قام الساعة, الساعة آتية وكل وقت قريب, ولكن المهم في الأمر أن يأتي بأعمال تنفعه إذا قامت الساعة. قال عليه السلام وماذا أعددت لها, قال أعددت لها حب الله ورسوله, جواب سديد. قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب, المرء مع من أحب, انتهت, حصل الجواب وعرف أن المهم الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة. ومعلوم أن كل من مات جاءت ساعته وقامت قيامته وخرج من الدنيا ودخل في الآخرة. فكل إنسان يخرج من الدنيا ويدخل الآخرة بالموت، الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات جاءت ساعته وقامت قيامته وخرج من دار العمل إلى دار الجزاء. والقبر أول منازل الآخرة، والإنسان ينعم في قبره إذا كان من المنعمين، ويعذب في قبره إذا كان من المعذبين، كما جاء في الحديث إذا وضع الإنسان في قبره وسئل وجاب بالجواب السديد فتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك فتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. فكل من مات قامت قيامته. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه كما ذكره عن البخاري في صحيحه قال: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، كل من مات قامت قيامته ودخل في الدار الآخرة وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ومن كانوا في آخر الزمان، الذين يوجدون في آخر الزمان وتقوم عليهم الساعة، هؤلاء شرار الخلق كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقوم الساعة على شرار الخلق. فإذا قامت الساعة مات الموجودون ثم استوى الأولون والآخرون بالموت من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور ويخرج الناس من القبور، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أول قبر ينفتح ويطلع يخرج يعني ما كان في القبر هو قبر نبينا، فيخرج نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما يخرج من قبره عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن الإنسان إذا زار القبور يستفيد ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، الفائدة الثانية أنه يعمل سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زيارة القبور فيؤجر على فعل هذه السنة، والأمر الثالث أنه يدعو للأموات فينفعهم بدعائه ويفيدهم بدعائه ويحسن إليهم بدعائه فيؤجر على إحسانه إلى الأموات في الدعاء لهم. هذه الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر ثلاث فوائد: تذكر الموت والاستعداد له، فعل أمر مستحب هو زيارة القبور، الإحسان للأموات بالدعاء لهم فيؤجر على إحسانه للأموات الذين هم بحاجة إلى دعاء الأحياء، الذين هم بحاجة إلى دعاء الأحياء. أما الميت المنزور فإذا دعي له يستفيد من دعاء الأحياء، وهذه فائدة، هذه فائدة يستفيدها الميت إذا دعي له. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. دعاء، دعاء للأموات، هذه الزيارة الشرعية التي فيها دعاء للأموات، فيستفيد الحي الزائر ثلاث فوائد، ويستفيد الميت المزور فائدة واحدة وهي أنه دعي له ويستفيد من هذا الدعاء، يستفيد من هذا الدعاء. أما إذا جاء إلى الميت وقال: أنا مدد، أنا أطلب من كذا، أعطني كذا، أغثني، هذا الميت ما استفاد، لأنه دعي وطلب منه شيء لا يطلب إلا من الله، والزائر تضرر لأنه علق نفسه وعلق آماله بالأموات وطلب من الأموات ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. فالزيارة البدعية لا يستفيد منها الزائر الميت ويتضرر الزائر، والزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر الحي والميت، الحي الزائر والميت المزور. فالإنسان عندما يزور القبور يكون مهمته أو استشعاره هذه الأمور الثلاثة: أنه يتذكر الموت فيستعد له، وأنه يفعل أمرا مستحبا يؤجر عليه، وأنه أحسن إلى غيره من الأموات فدعا لهم، فدعا لهم فيثاب على إحسانه، فيثاب على إحسانه. أما إذا يا فلان مدد، يا فلان أغثني، يا فلان أعطني كذا، يا فلان حقق لي كذا، هذا الميت ما استفاد لأنه طلب منه شيء لا يطلب من الله، والزائر تضرر. وإذا كان قد استغاث بالأموات وطلب قضاء الحاجات منهم وكشف الكرمات فإنه يكون بذلك قد أشرك بالله وصرف حق الله إلى غير الله. والعبادة يجب أن تكون خالصة لله، العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله لا شريكة لغيره فيها. وكذلك أيضا يفعل عند شهداء أحد مثل ما يفعل عند البقيع، يدعو يعني يستشعر الأمور الثلاثة التي هي تذكر الموت وفعل السنة التي هي الزيارة والدعاء للأموات، والميت يستفيد يعني من الدعاء أو دعاء الحي له، الحي الزائر له. فإذا هذه الزيارة الشرعية التي تكون مبنية على السنة ومبنية على ما جاء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن تكون خالية من البدع وخالية من المنكرات والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا ما يتعلق بالزيارة في هذه المدينة المباركة، وليس هناك أماكن تزار وتشرع زيارتها إلا هذه الأمور الخمسة: مسجدان وثلاث مقابر. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة وأن يتقبلها منا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يختم للجميع بخاتمة السعادة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علينا من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الجامعة الإسلامية داخلة ضمن حدود الحرم النبوي؟ الوادي الذي قبلها والذي هو قريب منها جدا هو من الحرم، لأن هذا هو وادي العقيق وهو من الحرم، لكن ما بعد الوادي